محظورات الإحرام. لازم نحفظ المحظورات دي بالذات في الحج، عشان هي دي بقى النقط اللي بيحصل فيها أخطاء. واجب على كل إنسان هيحج إنه يتعلم الكلام ده. محظورات الإحرام 3 أقسام. في محظور خاص بالنساء فقط، النقاب ولبس القفازين الجوانتي، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أخواتنا المنتقبات، بعض الأخوات بيبقى الموضوع مش سهل بالنسبة لها، أو مش فاهمة الحكم، هي واخدة على إنها طول ما هي في وسط الناس لابسة نقاب، فبتحرم وهي لابسة نقاب، وتقول إيه ده إيه ده، معقولة يعني هكشف وشي، ظنا منها أن هذا هو الورع وهذا هو الديانة. وطبعا هذه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب، ما تلبس النقاب اللي بيغطي وجهها، وما لتكشف وشها، قلنا لأ، اللي كانت بتعمله أمهات المؤمنين، واللي قالت لنا عليه أمنا عائشة أنها كانت تقول كنا إذا مر بنا الركبان، أول ما كان الواحدة مننا تبص تلاقي فيه رجالة، كانت بتعمل إيه؟ كنا نسدل، بتحط البيشة، إنما أغطي الوش بما فيها الكمامة لا يجوز. ولو لبست المرأة الكمامة وكان الأمر ده لإجراء طبي، هي خايفة من انتشار العدوى، الجراثيم، الأشياء اللي يخشى منها، وبشوفهم كتير بيبقوا عاملين كده ومش عارفين إنه هذا فيه فدية الأذى. إيه فدية الأذى دي؟ لو ارتكبت أي محظور من المحظورات دي، إما إن أنا بذبح شاة، أو بصوم 3 أيام، أو بأطعم 6 مساكين، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كان في صحابي اسمه كعب ابن عجرة. كعب ده كان عنده أعزكم الله مرض جلدي، كان بسببه بيطلع له بعض الحشرات في رأسه، وكان تعبه الموضوع ده، وهو محرم راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الموضوع ده تعبني وعندي مشكلة فيه، فأنا عايز أحلق شعري عشان أخلص من المشكلة دي. فكده هيعمل إيه؟ هيحلق الشعر، وحلق الشعر بالنسبة للمحرم أحد المحظورات على الرجال وعلى النساء، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دله على الفدية. أنا هضطر إن أنا هعمل المحظور ده، هل لأنه لإجراء علاجي وطبي، هل بالتالي يبقى ده فيه المسامحة ويبقى معليش حاجة؟ لا، يبقى ساعتها هعمله معليش حاجة بالنسبة لحجتي، لكن علي فدية، علي فدية. إذن لبس الماسك بالنسبة للمرأة لأنه يشبه النقاب، لأنه نفس الفكرة بتاعت لا تنتقب المرأة، فيبقى لبس الماسكات، لبس النقاب، لبس القفازين للمرأة متعمدة، إنها ما تبقاش جهلة بالأمر، ما تبقاش ناسية، واحدة واخدة على إنها دايما بيتغطي وشها، فمن غير ما تحس كده راحت حطت حاجة على وشها لأنها متعودة على ده، أخطأت أو نسيت أو كان الأمر جهلة، فهذا لا حرج فيه. أول ما تعرف الحكم يبقى ساعتها على طول عليها إنها تكشف عن وجهها وتسدل إذا مر بها الرجال أو كانت في محضر الرجال.